بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله كافة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيت بالحياة الدنيا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا فأنزل والله عزيز حكيم لما أذنت لهم عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفا الله عنك لما أذنت لهم عفا عفا الله عنك لما أذنت لهم عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجهدوا بأموالهم وأنفسهم. صدق